بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدي هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يؤمنون به تلاوته أولئك يؤمنون به تلاوته أولئك يؤمنون به يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون هم الخاسرون